يوم النتح قبال سنين ساهرت زي والدلمين، أربع سنين ضرسي ما راق يبتليه الأسبرين، فكرت يوم أحشيه طين نصحوني يوم داك بالعلاج، سفيت لي سفة وسفتين من ديك وعيك، واليوم داك حاجة ضرسي جنس جرس، فكرت يوم داك أقلعه أرتاح أخيرا واجدعه، بس كيف حاقلعه مشكلة وأنا حقنة ما بستحملها، قلت العيادة أوصلة لو زحمة أرجع أكنصلة، حظل عين دوري كان في أولة كده الممرضة نسألة، عندكم بنج بخاخ؟ ضحكت، شنو اللي بضحك يا أخت؟ البنج فيه ولا لا؟ قلت لي يا خش البنج فيه، خش دورك يا خش. خشيت وراجع ليه ايه ورا، لقيت بنية جنس حلا وسرحت في الوش الصبوح، شحت في روايحتي وبهدلة، واثناء أنا بتأملة السمحة قالت لي هلا، رديت هلاها في سري، فكرت أسألها مالين ضروسة معطلة، علاج جزور يكون حشي المشكلة، بتشكي من ايه؟ ده كان سؤال ست الحلا. أنا بشكي من أحلى العيون والتين، أكون بتأملة بتخجل وأحس نبض القلب في ارتعاشة ناملة، لكن شنو سبب السؤال قوليه لي؟ قالت لي أنا الدكتورة مي، سبحان رب الكون جمع، دكتورة مي سكر عديل في قصب وني، شعر انت قلت ضنب الحصين طاوين نطي، كشف عيونها شد من الكهرباء الشايلها هبشت الدروس، ما قلت أي أقعد هناك ده كلام علي، وقعدت زي ما علي. قلت لي ده، قلت لي أي، قالت لي اتحمل. أنا اتحمل، أنا اتبنكت بعينيك في الأول، شغل لحظات وما طول، كان درسين قلع طول، ودحت الحليوة عواطفي منشبكة، ماشي وفكر فيها في السكة، فجأة البنك فكة، الألم ذاته الصعود لبفكه لا كمبو، الصداع والجرس بيدربه، أتاريه قلعة جنبه،